صنعت يداه، يسأل عما قدم. اعلموا يا معشر الجن أن الذي خلقكم الله، والذي أمركم الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأنتم معشر الجن سكنتم هذا البدن، فجعلتم شهوات ونزوات، غدرات وفجرات، تريدون هتكا لستر وعرض ربي سبحانه حماه وقاه، فماذا أنتم قائلون بين يدي الله؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لقد أتيتم أمرا عظيما وولجتم بابا عظيما، تسألون عند الله عز وجل، قفوهم إنهم مسؤولون. سكنتم بظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله حرم سبحانه الظلم على العباد، حرمه على العالمين، بدأ بنفسه فقال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد. إن الشرك لظلم عظيم، الكفر ظلم. نعم معشر الجن، جالوا وصالوا، قطعوا الطريق أميان مسافات ابتغاء شفاء وبرء ودواء، وأنتم بداخلها تختفون وتنزوون، أنتم بداخلها تضحكون وتلعبون، أنتم بداخلها تتآمرون. سكنتم جسدا فجعلتم إقبالا على حرام، وجعلتم نفورا من حلال. زوج أحله الله، نفور تام، عداوة وبغضاء، شقاق، وترجون بذلك الطلاق. معشر الجن، وكنتم بشهوات، بأسحار لن تنفع وربي إذا جاء أمر الله عز وجل. قضاء الله، لطف الله، رحمة الله، فالشفاء بإذن الله جل وعلا، وما أنتم إلا مخلوق من مخلوقات الله، في ضعف وذلة وشقاء. فإني لكم ناصح، لا أرجو لكم عذابا وربي، بل إسلاما، أوبة، توبة، هداية، خروجا، شفاء، رحمة، عزة، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فاسمعوا معشر الجن، ما من أمر أتيتم به إلا وهو شر، لأنكم بداخلها في شر. اليهود على شر، والنصارى على شر، الأسحار بركبتها، الأسحار كيفما كانت فهي الشر المستطير، صاحبها في الجحيم والسعير، لن يربح ولن يفلح ولن ينجح أبدا مهما على، فالله أعلى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أما أعين العائنين وحسد الحاسدين وحفظ الحاقدين، أما الظلم فإن ربي قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحان الله. فلهذا أوجه لك نصحا وبيانا، ألا تداهنوا، ألا تخادعوا، ألا تنافقوا، ألا تكابروا، مع رب يراكم ويسمعكم إسلام، ومن تاب تاب الله عليه. ماذا تربحون وأنتم

بسحر عظيم. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، الله أكبر مما كتب، بالنجاسات كتب، الله أكبر مما كتب، بالدماء كتب، بالدماء كتب، بالدماء كتب، الله أكبر مما كتب، بالنجاسات كتب، بالنجاسات كتب، الله أكبر مما كتب، بالدماء كتب، بالدماء كتب. بسم الله يبطل، يبطل كل سحر عظيم، في البطون عظيم، في الأرحام عظيم، في الطعام عظيم، في الشراب عظيم، يبطل كل سحر عظيم، في القبور عظيم، في المقابر عظيم، في التراب عظيم، في البيوت عظيم، يبطل كل سحر عظيم، بالصور عظيم، بالأسماء عظيم، باللباس عظيم، بالشعر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله ما جئتم بالسحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويحق الله الحق بكلماته، بكلماته، بكلماته، ولو كره المجرمون. إنما صنع كيد ساحر، صنع كيد، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. سحروا أعين الناس، أعين الناس، أعين، أعين الناس، أعين الناس، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم. الله أكبر من كل شيطان سكن، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان سكن، الله أكبر من كل خادم سكن، الله أكبر من كل حارس سكن، الله أكبر من كل عاشق، عاشق للفواحش سكن، عاشق للآثام سكن، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما رب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تغفر كل عين حسدت كثيرا تغفر كل عين حسدت كثيرا تغفر كل عين حسدت تغفر كل عين حسدت كثيرا بسم الله تغفر كل عين تغفر كل عين حسدت تغفر كل عين حسدت كثيرا في الجمال حسدا في القوام حسدا في الدراسة حسدا في النجاح حسدا في الزواج حسدا في الحمل حسدا في بر الآباء حسدا في الحجاب حسدا تغفر كل عين حسدت كثيرا تطل كل عين حسدت كثيرا تطل كل عين حسدت كثيرا تطل كل عين حسدت كثيرا إلى كل جن يسكن الجسد أنب إلى رب الرحيم وألزم باب التوبة والأوبة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإياك من الخداع والنفاق والكفر أسلم بصدق واخرج تأخذها إلى شهوات ولذات حرام فإني لك ناصح والله ترى العذاب أنصحك لله طاعة قاتلوهم يعذب بأيديكم أنا أنصحك لله الآن تسمعني فأنب إلى الله أنب إلى الله لا تظن أن في نفسك القوة تأتي ذليلا صغيرا وإلا عليك العذاب وتخرج ذليلا صغيرا أما إن أسلمت والله يحييك عزيزا كريما هذه ما ظلمتك في شيء وظلمتها في كل شيء والظلم ظلمات من أرسلك ظالم من سخرك ظالم من حبسك ظالم من سحر ظالم من أصاب عين وحسن ظالم تسمعني أتسمع ما ظلمتها ظلمتها أم لا أخذتها إلى الفساد أخذتها إلى وعياذ بالله ترك الحرام قل أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله تنجح وربي في الدنيا والآخرة قلها لله لا أريد لك عذابا أو حرقا لا أريد لك عذابا أو هلاكا كتسمعني من الله نعم العذاب تريد العذاب قلها العذاب العذاب طيب هيا قل أشهد أشهد عذبتها أم لا ظلمتها أم لا صح أم لا ظلمتها وعذبتها وآذيتها وأمرضتها بعدتها عن زوجها صح تجعلها العداوة مع الزوج صح ترى فيه صورة قبيحة ورائحة كريهة أجب صح أم لا طيب أنت صاحب التعطيل والتفريق والفواحش والآثام قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لماذا دخلت كي تعذبها ها؟ عذبتها صح؟ أخذت طريق الحرام، ها؟ إلى الفساد، صح أم لا؟ ها؟ الفساد مع النساء والرجال، ها؟ وإلى المخدرات والمسكرات والتدخين. طيب تنتزع حجابها، لباسها، تطلقها عن زوجها، تباعد بينها وبين ابنها، صح أم لا؟ ها؟ نعم. طيب تخرج أم لا؟ تخرج أم لا؟ ها؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لماذا قلت لا؟ لماذا لا تريد الخروج؟ محبوس. من حبسك؟ من حبسك؟ محبوس في البطن. ها؟ طيب جيد، خلاص خلاص. أكيد العناية. اسكت مريض. بركان. ها؟ بركان. بركان. طيب ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش. ما تخافش، ما تخافش، أنا أعذرك بإذن الله. أخذ الدواء، اسمعني. أجيب أنا الصباح. ولكن أقل شيء قبل ما تكون عندنا هنا بشي ثلاث سوايع تكون واكلة والو. إن شاء الله. مفهوم؟ إن شاء الله. أحسن لي راح البرنامج، راح السحر المأكول المشروب منها. ودير أمور أخرى. إن شاء الله رحمن الرحيم. معروف. غير واحد الحاجة الله يجزيكم بخير، خصنا الاثنين نهار الثلاث خصها تكون في فرنسا عندها واحد المعيد. نهار الثلاث، ولكن واش ممكن يعني الا كان الاثنين غادي يجينا شويه مزيره الدعوه، واش ممكن نخليو مثلا الخميس ولا شي حاجه باش تمشي ترجع لفرنسا؟ وت... الخميس شي فاصو جي اييه هادو شي جي فاصل في يومين. هذاك الشيء اللي كان عندها واحد الموعد في لا بريفيكتور مع الزوج ديالها. ماشي وقت الاربعاء باش تكون مزيره شويه. يلا الخميس، الخميس الجاي يعني ان شاء الله. يعني الخميس لو خميس لاخر اييه. اوكي خصنا نتوقف في الدوا. لا ما توقف في الدوا. اوكي صافي ماشي مشكل. اذا الخميس صافي إن شاء الله. عندنا غير واحد. الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله فردا واحدا أحدا صمدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله أكبر من كل جان وكلوه. الله أكبر من كل جان قيدوه صفدوه ربطوه. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر من كل جان اختفى توارى. اختفى توارى. اختفى وتوارى. الله أكبر من كل جان اختفى توارى. اختفى وتوارى. اختفى توارى. اختفى وتوارى. في الأعين اختفى. في الأعين توارى. في الأعين اختفى. تكاي تكاي انت تكاي. باش البصر يرجع ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. هاي هاي هاي. هاي صبري. قلت لك هذه تكون اختيار عندي ديك النهار ما ما تكون رجع إن شاء الله وبس غير. مجرمين أنتم. أي أرجع أرجع أرجع بسرعة بسرعة. أرجع البصر أي أي أرجع البصر. تسمعني تسمعني. ترجع البصر ولله. يلا هاي هاي هاي صبري صبري. أسقم على قفل بعد. أي أرجع البصر. تسمع. ترجع البصر ولله. ترجعه لله. ها اليوم أرجع صح. الآن أرجع. هيا هيا ترجع البصر وترجعوش. نعم. أنت اللي خليتك أطباء ما يعرفوا صح؟ صح ولا لا؟ صح. أنت هيك تضعف البصر صح ولا لا؟ صح. صح. هيا الأطباء في أوروبا وقفوا ويقول النظر اللي عنده عنده مشكل كبير، عنده نظر 60 سنة. يعني فسح ولا لا؟ نعم. طيب وتاخذ الفساد. ها؟ طيب هيا خد عينك. عدو الله. هيا الآن يرجع البصر صح؟ اسمعني لله. سمعت لك. الآن يرجع. هيا. سيش بخير. لازم هاد بيان زين. يلا صبري صبري صبري ما حلي حلي. أكوه. يا الله. هيا أختي. صبري شوية. أختي صبري. ما بقاش بحال القبيلات مي. الحمد لله جيد. الحمد لله. هيا هيا هيا. غتحيدي النظر فهمتي. ما تقولي شي خير. إن شاء الله. صح. الله أكبر. قولي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. زين الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كتسمعني؟ كتسمعني؟ البصر يرجع الآن. كتسمعني بالله؟ الآن بإذن الله تحيد النظارة. كتسمعني بالله؟ يلا هيا. هيا حيد جميع الأذى اللي في العين اللي تسببتي فيه انت وخليتي الطب يعجز. الله أكبر. كتسمع ولا لا؟ هيا الآن بإذن الله نبغيها تشوف بلا نظرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هيا ارجع جيد. هيا هيا نقي العين بإذن الله طهرها. هيا لا يبقى فيها أثر عين أو حسد أو سحر أو عشق أو مس. هيا بسم الله. هيا الآن بإذن الله هيا تشفى بإذن الله ويصلح النظر بإذن الله الذي عجز الطب أن يصلحها بأمر الله تشفى. هيا بأمر الله عز وجل تشفى. الله أكبر. الله أكبر. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. هيا فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. هيا فستبصر ويبصرون. ممكن. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. فستبصر. هيا هيا هيا واضح. هيا خلاص جيد. هيا ارجع ارجع ارجع هيا. غير الخوف ما بقاش يقرح البدس جيد ما شاء الله شويه نعم شيخ. ترى بإذن الله. اسمعني. نعم. كل أذك العين يذهب. اسمعني. نعم. هيا الآن هيا كل أذى في العين جعلها لا ترى يذهب خلاص. هيا لا يسق شيخ. نعم ماذا قلت؟ هيا بأمر الله تعالى هيا كل أذى في العين يذهب الآن طاعة لله عز وجل. أذيت صح أم لا؟ أخذت البصر صح أم لا؟ نعم. طيب هيا كفر عن ذنوب خطاياك هيا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هيا هيا تعاون على البر والتقوى. هيا من الآن تخرج بنظارك. تسمعني؟ نعم. هيا الآن هيا هيا سلطة سخروك لأذيتها صح؟ سخروك ها؟ نعم سخروك. كم سنة أنت فيها؟ كم سنة أنت فيها؟ كم سنة؟ سنوات سنوات تسع سنوات وأنت فيها تسع سنوات وأنت داخل هذا الجسد تعذبه صح؟ صح. وأخذتها إلى كل شيء جهات حرام صح؟ كي تغير أخلاقها صح. وجمالها صح. جمال الوجه الأطباء في فرنسا وقفوا لم يستطيعوا العلاج صح؟ صح. وفي العينين ضعف شديد لم يستطيعوا العلاج صح؟ صح. وأنت السبب صح؟ صح. طيب الحمد لله الذي هداك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. قل آمين. آمين. طيب هيا هي ما أذتك صح؟ صح. ما أذتك ولكن أرسلوك آذوك وآذوها ظلموا صح؟ طيب هيا أزيل الأذى في العين بغير هذه النظارة ترس تكسر الآن. انظر هذه النظارة ديال واحد عنده 60 عام صح ولا لا؟ بربعتش. ها؟ صح صح جيد الحمد لله أنك تفهم ولله الحمد لله من الذي فتح عليك بالفهم. هيا ارجع نواصل إن شاء الله تعالى. هيا تمدد أنا أساعدك الآن وشيء جميع أي مس أو عين أو سحر في العين أو الأعين بإذن يزال. أفتح العينين أي يفتحها. الله غفر كبير. أي اصبر اصبر احتسب أي تعالوا على البر والتقوى. أي خرجت الدم من مخرجها صح؟ ها؟ صح دم من المخرج خرج يعني دم من دبورها ها؟ دم من الفم من الفم سبحان الله يعني دم خارج. طيب وكنت تختفي بداخلها. طيب هيا ارجع ارجع ارجع نبغى يسمعهم الحمد لله. هيا هيا اصبر اصبر اصبر هيا أي اسم سبحان الله الشيخ. قل أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا. قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبيا نبيا ورسولا ورسولا الحمد لله الحمد لله. طيب هيا لا تخرج منها لا يقع اثر للاذيه في العينين صافي فهمنا؟ نعم. الان لا تفعل النظاره من الان خلاص لا تنظر بالنظاره كتسمعني؟ نعم. خلاص تنظر ان شاء الله بعينين باذن الله تعالى ترى بوضوح ولله الحمد والمنه. هيا جيد هيا واصل واصل هكذا نعم بإذن الله تعالى. هيا طهر البدن بإذن الله وينقى البدن من كل شائبة ومن كل أذية من كل سحر أو عين أو سحر أو عشق أو ظلم أو عدوان أو انتقام. هيا بإذن الله جل وعلا وأسأل الله بفكر الخير. هيا هيا هيا هيا واصل خلاص انتهيت. قد واحد شو تكلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، يتوب الله على من تاب. مات. واش تبنتي واش كاين؟ كاسكيا ديك المرة سمعنا فيها تسحب يخرجوا كاملين وفات كانوا بزاف عيط. والحمد لله مزيان من اللي قلت لهم بزاف جيد الحمد لله مزيان من الحمد لله رب العالمين الحمد لله بان باش العين تاعك ترجع ولله الحمد لله كناش حنا عارفين هذا الامر الله قلتوا لي نسيت السمانة اللي فاتت نسيت mes yeux ont l'air vides. Je suis pas très bien. Bien. Hassan. Hassan. Mais tu vois bien, tu vas voir Hassan من الاول. Mais ah, رجع رجع. بعد احسن. احسن. انا شوف مكتوب هنايا في الحيط. واو واو. ما كنت كنشوفه. ما شاء الله، ما شاء الله. ما ممكن. وما زال غتشوفي ان شاء الله. هم؟ شوفي غتولي تقراي. بغيت نتقيا. بغيت نحس بغيت نحس بغيت نتقيا. وحسيت بحال واحد الحجره ما كانتش تما وبقات غير كتقرح لي وتكبر فاش كليت شربت داك الدواء السمانه فايته دابا بغيت نتقياها وكتخرج تما واحد الريحه خانزه والله الا بغيت نموت وبغيت غير نتقياها كتبقى هنايا كانت واحد المساله يعني بين قوسين يعني كانت صعبه عليها باش تغتسل الاغتسال يعني ما تقدرش يعني النهار المشكل وهو ان الا ما اغتسلتش ولو دوش الا ما اغتسلتش يعني اغتسل الوضوء واش كيتوقع كتخرج واحد الرائحه كارهه ما يمكنش الانسان يجلس معها في البيت ما يمكنش يعني هذا وانا نعم هذا عارف نجيو من السحر واخا تسكي اختي تسكي واش غادي تقيا ولا لا لا تكاين باش نشوفوا النظر ديال كل واحد شوف العينين الاول ان شاء الله تعالى باش تولي دابا باش تي شويه دابا مزيان نعم وا دابا تكاين ما ماتنوش في كملو تاع ديال الجيل نعم أنا قلت لك بإذن الله تعالى ما يبقاش أثر في العين صح؟ صح ولا تسحق عيون الناس صح ولا تختفي في العين صح ولا تجعل العشق في الرجال لها صح ولا تجعل كذا كتعشق الرجال صح هيا تمدد هيا أعطينا عينك هيا حتى يزال سحر الأعين بإذن الله والأذية التي في الأعين والمس الذي في الأعين هيا الآن هي رأت بفضل الله تعالى لكن نوضح أكثر نريد أن ترى بوضوح بإذن الله ولله الحمد والمنة وحتى أنت لك أجر عظيم عند الله لأن الله من عليك بالإسلام وبالهداية مفهوم هيا هيا نريدها أن ترى بوضوح الخط الصغير تراه بإذن الله هيا إذا قربت لها الكتاب تقرأ بوضوح هيا تصبح تقرأ في الجوال تقرأ من الكتاب تقرأ من الجريدة تقرأ من بعيد من قريب الآن جعلت عينها يعني ضعيفة لا ترى إلا يعني بزجاج كبير جدا يعني هاي هاي هكذا نعم واصل هاي الله تعالى يوفقك وياك الخير آمين هاي عذبتها كثيرا مع زوجها مع أبنائها مع والديها عند أبناء عند بنت مع الله هيا واصل واصل واصل هذا الامر تبدا ما عرفوش ليه لا كرهت كيبقى ديال مولانا وحنا كنا خايفين غير يتلاق يعني يشوفها في شي حاله يقول لك خصها تدخل المستشفى المجاني ما كيامنوش بهاد الامور هذه وحتى هنا في المغرب راه ما كيامنوش اي صح قليل ولكن ملي كيشوف بعينيه كيامن اي النهار كيشوف هذيك دابا مثلا دابا دير عيط على الطبيب قول له تقول لك انا وقفت تقول له في خمس دقائق واش كتشوف ما يصدقش ما غاديش يصدق ما يصدقش هيا هيا هيا واصل جزاك الله خيرا هيا صلى الله تعالى يتوب عني وعليك هيا نعم ماء الماء تشرب ماء ليش ماء. لا هو أصبح يطلب الماء يساعده ما شاء الله عليك بسم الله كيعرف أنك تحرقه وبارئة ليش لأنك تساعد مش يخلص السحر بالله فهمت لله ما شاء الله بسم الله نعم بسم الله جزاك الله خير جيد بسم الله فيك خير والله فيك خير والله فيك خير جزاك الله خيرا تخيل معي لما هي تبصر بعينيها الآن الأجر ذي عندك سمى الله تعالى العينين حبيبتين يعني كلما نظرت عندك الأجر نعم. كلما ترى الآن عندك الأجر لكن ترى إلى الخير إلى الأب والأم والزوج والأبناء إلى الصلاة إلى المساجد القرآن ليس الحرام صح ولا نعم طيب أي تمدد جيد ما شاء الله عليك هيا سبحان الله هيا نريد الآن بإذن الله هذه الجلسة لا نظارة خلاص النظارة ترمى لا تحتاج إليها شكرا نقص على البصر يا أكثر ها؟ يا أكثر بزاف من غير العدسات راه زيد من ربما 10 سنين شحال هذا في نسبة البصر ماش ما عارف ما مشيتش معاه ما عرفتش صعب بزاف راه ما بقاش كتشوف والو ما بقات كتشوف والو هيا هيا واصل عندك الأجر عظيم خلاص الآن ترى هي عادي ترى عادي بإذن الله ترى عادي طيب نجرب بإذن الله يسعف العوري لا لا لا عورية. لا خاصة شيء حاجة جدوا لها فرنسية شوفوا لها من الجوال نوارد لها نتعرفها ناقصة شوية كيف؟ احنا نشوفوا هاي ذا هنا مثلا تقرأ ممكن تقرأ؟ نقرأ شنو تقرأي؟ شنو هذه؟ جوجل الفوق منها؟ تليفون جيد هذه مكتوبة صغيرة جدا تليفون جوجل قرأتها الحمد لله مفهوم؟ ما شاء الله هذه ما شاء الله عليك جيد هي الآن تقرأ جيد حتى نزيل الإشكال ندخل جوجل نبحث في شيء تقرأ فيه إن شاء الله طيب ممكن تقرأي طيب هنا جوجل إتركس أكسسيب جيد الحمد لله هي قرأتها هي صح؟ أنا ما عنديش نظرة لا هي أنا قلت هي إذا جيد ما بالمفروض أن دون نظارة الخط صغير جدا يعني الحمد لله جيد جدا هناك ناس عاديين يقرأوا بهذا الخط الصغير طيب جو ترو بيان جيد جو ترو بيان البعد شوفي شو شو أنا اللي باش تقرأ هي واش كتشوف لا وشنو هذا؟ وشنو هذيك؟ مش كيف ما نعرفش تقرا عربية؟ ما نعرفش نقرا العربية طيب تقراي هذيك؟ نو هذيك بعيدة بزاف أنا كان عندي نقص فلوفي جيد جيد كم عمري ما قريتها الحمد لله اللهم لك الحمد شوف نقول لك حاجة أنا بشركم جميعا حنا درنا غير 10 دقائق أو ثلث ساعة وفي هذا هذه آية من آياتي يعني هذه كرم الله عز وجل هذا نصر من الله تعالى لعباد الله الموحدين أنا كنتمنى تواصل العلاج باش تحيدي كل شيء بالبره. يعني والله دكتور قال لي عندك خبيشات تحت العينين. نوري خبيشات ما قديتش نشوفهم. خصك تكملي هذاك الدواء ومن تولي خبيشات ولا والو ولا فاش بيراسيون ولا شا. قال لي خوفني والله. لا ممكن لا خبشه ولا والو ممكن باش اليوم الجن ممكن يدير لهم يوحد. هذه هنا غندير للعالم ان فعلا ان الجن ممكن يخدع الناس. فهمتي جدنا عمي ومبروك خير. مازال ان شاء الله تعالى غتشوفي مزيان وغيزيد يتحسن. مازال غادي يزيد يتحسن الشوف غتشوفي مزيان حسن. واه راني نشوف مزيان. لا مازال انا خاص نوضع على الرقيه. واه لان شوف حنا ما كناش كنرجعوا الجن اللي فيك هو اللي كان كيحيد الادم من اللي سلم. لاحظت حنا كنقراو عليك يقول يا زيد رش وكيدير عمل هكذا فهمت. سبحان الله كان يوريو لي بزاف ديال الحوايج ما راهمش تما ويدسو بيا حوايج راهم تما. غير البارح تحت واحد يمكن تقاشيها وكانت هكا باينه في الضو وبقيت كندبر فيها فيها فيها في الع... اها تما باينه في الوسط ولكن البيت. ما تشوفش ما تشوفش حاجه مطيه ولا يعني بالنهار ومتشوفش مع الدادر مع كل شيء بحال راه تما غير زليج. وحتى المسائل في الحياة ديالها ملي بقات الاخر كلها بالعكس كل شيء اي طريقة مع الإدارة في الدراسات اي حاجة كل شيء بالعكس واخا تكون في يدي اي حاجة كل شيء بالعكس. انت حتى ما يمكنش شاف اجل السفر شوية. لا لا انا ما وخ... ربما نرجعش على من بعد. انا بغيت باش بنتك تمشي مطمئنة تمشي مرتاحة مرتاحة من ناحية النظر ديالك الوجه حتى هو تمشي الحمد لله مرتاحة من كل الجهات. حنا نبغي نوالو نتعاونو في سبيل الله. لكن انا حنا قطعين اليولى بدا خصنا نمشي لان الموجه. هو سيرو لك شحال تقريبا. المهم واش غادي نقول لكم يعني غادي نحاول ما امكن لان عندي مسؤوليه ديال العمل. ماشي مشكل. المهم تمشتو الحمد لله العفو الصالح عليها. ولكن انا ان شاء الله بحول الله انا غادي نجيب كاع ولادي لان بغيت ندير لهم شويه رقيه. ماشي مشكل احبابي. غادي نجيو في الصيف ان شاء الله غادي ناخذ الموعد ان شاء الله. ما عندناش المشكل هذا محالكم. مع ذلك غادي نخدموا جميع مازال كاين راه جايين في الكلام ان شاء الله ما بغيتش حاجه حاجه ان شاء الله. نكمل كل شهر النهار الشيخ خليت بنتي راها 8 شهور خليتها بوحدها بلا حليب بلا والو ماما وبغيت نولي عندها جدة ما بغيتش نخاف عليها شكون هضر بها واش امها ما راهاش مزيانه راه ماشي مزيان ليها. بغيت نولي هاد النهار بغيت نكمل بغيت نتقيه الوسخ وبغيت نكمل كل شيء واخا صعيب واخا يقرح لي واخا يضعفني واخا خصني ناكل دوف من بعد وما كاين حتى شي مشكل. بغيت نكمل كل شيء غير ما راه عييت راه 10 سنين هناك عييت بزاف. بغيت نصلي عارف بغيت نصلي ما قدرتش نصلي باش ما نحس باش مزيانه كنت كنصلي غير باش نكون مزيانه شي ما قدرتش واخا ما كنقراش العربيه كنت كنحفظ القران حيدولي كل سنة الخير اللي كانت في حياتي حيدوها لي. بغيت فاش تولي إلا قدرت تعاوني يا شيخ عاوني هذا النهار سي بوسيبل. يا رب بسم الله نعاونك يا رب بسم الله ماشي مشكل يا ولدي بغا تصلي ماشي مشكل صلاة ماشي يلا بغي نعاونك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت والإنس والجن يموتون معشر الجن أنيبوا إلى الله اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة إلى كل جني سكنها جعلت جمالها في تشويه تام وعجز الطب في أوروبا في فرنسا وبفضل الله جل وعلا بعد الجلسة الأولى قرأنا عليها ما تيسر من كتاب ربنا جل وعلا ووعظنا وبينا ورغبنا فما كان منكم إلا أن أقبلتم على رب رحيم وتبين بفضل الله عز وجل أننا أرشدناها إلى علاجات فأخرجت دما كان خفيا منذ سنوات في بطن وفي رحم وتم الصرع وتم البكاء والاعتراف ففوجئت وأنا أسمع منها ومن والدها أن الطب وقف عاجزا كذلك في مسألة النظر وضعف النظر خدش عظيم يقولون على أنه ظاهر داخل مقلتيها وأن النظر ضعيف جدا لا تستطيع الرؤية وبعد سنوات ربما تفقد بصرها بالمرة النظارات كبيرة عظيمة لا توافق سنها لكن حتى ربما تبصر بها اليسير وقد لا تبصر بها في واضحة النهار وهذا يقع معها كثير فتبين فضل الله عز وجل في دقائق بتوفيق المولى جل وعلا أنه سحر الأعين وأن جان سكن أعينا فجعل فيها ضعفا لا تستطيع الأجهزة والأدوية ولا الطب أن يستخرجوه وأن يخلصوه وأن يداووه لكن بكلام الله تعالى وبالوعظ تبين ونطق الجن وقال نعم أنا من أصنع هذا أسلم لله تعالى نعم أسلم لله وحينما كنت أضع عليك الدواء المرقي في العينين سبحان الله سبحان قوية والأجهزة مهما بلغت عظمتها فليست قوية نعم لهذا نعلم قول الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة الإيمان كلام رب العالمين أول شيء ثم السلاح المضاربين فلا حول ولا قوة إلا بالله نطقت واعترفت والحمد لله شفيت هي الآن ترى شوفي جيد بفضل الله عز وجل لكن أوقفت الرقية اسمع جيدا أوقفت الرقية لأن وصلنا إلى الغاية تبين أن السن استخرج أخرج وأن العينين شفيتا وأنها ترى بفضل تعالى لكنني لعل الحضور بكى لما سمعنا وهي بكت قالت أريد يا شيخ أن تساعدني أريد أن أصلي فإني أمنع من الصلاة تقولها وهي تبكي تقول أريد أن أربي ابنتي وأن لا يساء الظن بي أني لست طيبة فأنت كنت تأخذها إلى الفساد وتسحر عين الرجال يطالعوها ويطالع الرجال وترغب والعياذ بالله في فساد كنت تريد خمورا ومخدرات أو تدخين فأذكرك بآية الصلاة بآية الصلاة اسمع ضع يديك على عينيك لتزداد فهما وتمدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقم الصلاة وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أسمعت الصلاة القرآن الخير البر الطاعة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هيا أخرج منها طاعة لله هيا أخرج خرج الدم الذي كان بداخلها الأصحار التي كانت والتشوي الذي كانت الوجه بفضل الله تعالى وضعف النظر العظيم القوي هيا قال حاولي دريدك على بطنك حاول تاني يلا هيا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر قديم الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاي هكذا خروج الآن خروج جاي بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ويقذفون من كل جانب دحورا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. علاش كنقولها؟ كنحس بالله ما بغى يخرج بالجرين، بغى يخرج منا بالفوق، ولا بغى يخرج بالكرش ما قدش يخرج. فاش كيمشي حتى التالي حتى لهنا حتى ديك الصوره الكبيره ديالي ويولي فرب هكاك الكرش ديالي. ايوا بحال لاستيكا. انا غادي نعملك الحاجه يعني. يلا هيا ليك راسك. لا لي ماسور تاع تا بواترين. Je me mets sur la poitrine. Ouais. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. لا ما غنوركش صافي خلاص. يدك لعينك، يدك لعينك. لي مان سور تي زيو، لي مان سور لي زيو. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج، قال فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج. تسمع، تسمع، هيا خرج، هيا. الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، هيا، هيا، هيا، الله أكبر، هيا واصل، تسمعني. هيا هيا هيا واصل، هيا هيا هيا واصل، هيا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هيا هيا، الله أكبر، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة. هيا واصل جيد. هيا هيا هيا هيا, هيا. نعيد. شسي شسي شنو مالك؟ مزيان مزيان، ما تخافيش، ما خفتش. شنو مالك؟ مالك؟ واش خرج؟ واش كنت حسيت؟ حسيت بلا خرج. انا معاك ان شاء الله نساعدك برا، ما تخافيش. راه مزيان. يلا هيا. بسم الله الحمد لله. سمحوا لي. شي مشكل فرحان. ما كنتش بوحدي في الراس ديالي. انا عارف، انا عارف، لو ربما هادو ما يعرفوش، انا عارف انا الميدان ديالي، عارف شنو تحسي فيه، وعارف شنو تحسوا نتوما. ما تكونوش بوحدكم في الراس ديالكم. فهمت. انت تشدي هكذا واش دك؟ ما كنت مناسكم تخرج وتخاف تلقى براسك، تلقى راسك في بلاصه ما عمرها ما تمشيت فيها. أنا صراحة خلاها مغيبة ويديها هناك. ما ساهلش، ما ساهلش نفسيا، ما ساهلش. احنا عارفين باقي اقرا بنتك. اصبر باش تقدر تقرا. غنقرا مع صبري. دير يدك من هنايا على صدرك، انت دير يدك على صدرك. هي باغا تاكد زيد مزيان. شوفي غمض عينيك، حنا غير بشويه بشويه، حنا ما باقي نقص عندنا. بقيت تقول الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. راه ناقصه شويه في السمع. الله اكبر، حتى السمع توا. والسمع راه من اللي كانت صغيره، والله اعلم واش عضوي ولا حتى. وانا هي من اللي قدو نيسونس، يعني اللي كان في المدرسه، يعني كاع في السنين الاولى. والله اعلم، يعني الاسباب. قل الله اكبر، قل الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. حمد راسك، قل الله أكبر. قل الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعطيني المية. الودنين عندها على حساب 50% من كل جهة. احنا عرفنا ملي كنت في المدرسة يعني في الابتدائي. لا Je sais pas comment dire pour exprimer ma gratitude. C'est très important pour moi de dire combien je suis heureuse. ودنا مزابع دابا الحمد لله البصر رجع ليها الدم خرجت والجن خرج الحس خرج دابا غير داك السمع ما قالوش ليا من الاول انا عطيت البرنامج غير تتبع فهمتي كلشي حتى الجمال اللي عندك اللي خصني دابا زعما ما شاء الله تغير دابا تحس راسها تفكر مزيان وبشويه كتحس بزاف الناس يفكروا معاها كاين شي مرايه تشوف راسها واش هي طبيعيه ولا الفيديو اللي قاعد تشوف الكام وكنت كنعس النهار كامل ونشقى في الموسيقى ويقولوا لي نودي ونودي ونودي علاش سكينة كان حتى الحريق بشحال كانوا يقولوا لي نودي بالناس نودي بالناس يا ذلك راك انت 15 16 17 خصك تنودي وتعيش وبقيت نعسة واحد الحريق بشحال هادي دابا نبدا نعيش أكيد راني عشرة ولكن شوفي الصلاة ما توقفش الرقية ما توقفش الحجامة ما توقفش تحصين تحصين ضروري الزيوت السبع يوميا الزيوت وزيت الزيتون عندك زيت الزيتون في الدار موجود دير عليهم رقية شرعية دهري بيه الجسم ديالك يوميا ما تحتاجش شي حاجة تصلي بينا فهمتي لو وقفتي راه غادي ترجع لك الأمور خصك ما توقفيش من دابا انت الحمد لله ضعيفة يعني يقدر واش قد ضعيفه عاد ضعيفه يقدر يقسم المس ولا لا لا ماشي هكا حنا كنقولوا هذا الشيء من باب الانسان خصو الاحتياط ديالو فهمتي تقيدا قريبا من الله سبحانه وتعالى ديري ان بون كلوتور الصلاه طيب امور تفضلي مرحبا بكم. صباحك.